الصلاة يؤمنون ولا لا؟ الزيدية لا تؤمن. فهمتني؟ أنت لو تؤمن أمام الزيدية زي يقول صلاتك مطلوبة يضربوك. بعضهم أنت تقول آمين هم يقولوا طواعين طواعين شو إزاي؟ طواعين بالزغد كده يطعنوك كده يزغدوك طواعين كده من بره لما بتصليش يقول لك طواعين يعني يدي لك طعوه شو إزاي؟ نسأل الله العفو والعافية. طب عند الحنفية يقولون صح ولا لا يا شيخ؟ الصلاة عند الزيدية يستقبلون طول الصلاة والله فهم في معظم أبواب الفقه حنفية لكن عندهم مسائل باختراعها. طيب يقول هنا بين ايه؟ في مستحب او ايه؟ ها؟ فليس شيء من الجهر وتركه ايه؟ ها؟ يقدح في الصلاة ببطلان للإجماع. وهذا يعني ايش؟ شوف الإمام الشافعي الحين يقول لك لا لا لا أحتاج للإجماع ولا شوف ظاهر جدا انه أحتاج للإجماع. شوف اللي واحدة يمسكوها بلا يمسكوها ما تضيعها. نعرفها تنسوها. ها؟ فيش واحد كده بيقول انا في الغلاف كده يقول اه في موضع كذا كذا جزء كذا صفة كذا احتج الامام الشوكاني بالاجماع تكون في الغلاف كده عشان ما تضيعش في صفة كذا في هذا الجزء من هذا الجزء كده. فلا يحولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها. ولقد بالغ بعضهم حتى عدى ايه؟ ها؟ من مسائل الاعتقاد. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع هذا الكتاب المواصل تحت هذه الأبواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. دروس الظهر أنا اعتذرت منها اليوم. بارك الله فيك. لظروفي الصحية. بارك الله فيك.